أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. في رواية ثابتة في مسلم: وفي بيتي، في صلاتي وفي بيتي، رواية ثابتة في مسلم. وهذا يفيدنا أن هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم يشرع أن تقوله في الصلاة قبل أن تسلم، ويشرع أن تقوله في بيتك، يشرع أن تقوله في بيتك، تستغفر هذا الاستغفار في بيتك. والرواية ثابتة في مسلم قال: في صلاتي وفي بيتي، في صلاتي وفي بيتي. تنبه إلى فائدة مهمة هنا. الذي يقول علمني دعاء من هو؟ استحضر، استحضر فضل أبو بكر ومكانته وإمامته وعلمه وفقهه وعبادته وتقواه، استحضر هذه المعاني كلها، ثم انظر إليه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول علمني دعاء، وهو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل خير الناس في جميع الأمم بعد النبيين رضي الله عنه، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. أليس أبو بكر عنده مقدرة على أن يصوغ دعوات وتكون جميلة وجيدة وحسنة؟ قادر على ذلك، لكن انظر كمال التلقي عنده. وهذا له نظائر كثيرة. علي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو الله به، قال: قل اللهم اهدني وسددني. العباس قال: علمني دعاء أدعو الله به، قال: سل الله العافية. ثم جاء بعد كم يوم قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، كأنه تقال للدعاء. قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. عاد له الدعاء نفسه. فكانوا يأتون إليه ويطلبون منه أن يعلمهم. والآن تجد في الأسواق وفي أيدي كثير من الناس كتب في الأدعية، جلس بعض المتكلفين وأخذ ينشئها، يصوغها بأسلوب أدبي وبعبارات مثلا جميلة، ويصوغ أدعية فيها تكلف. فانظر الفرق الشاسع بين الصحابة رضي الله عنهم وبين هؤلاء المتكلفين. ولهذا ينبغي أن تترك هذه الكتب وتطرح ولا يلتفت إليها التي أنشأها هؤلاء المتكلفون، لأن ليس فيها سلامة. أما أدعية النبي، خذها فائدة، أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أدعية معصومة، أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أدعية معصومة. الآن تلاحظ بعض الناس يقول: يا شيخ، أنا اعتدت أني أدعو بكذا وكذا وكذا، هل في شيء؟ لماذا هذا السؤال؟ لو كان دعاء ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام لما احتاج أحد أن يقول هل فيه شيء ولا ما فيه، ما يحتاج أن يسأل، لأنها معصومة إطلاقا ما يتطرق إليها الخطأ. هذا من جهة. من جهة ثانية مهمة أيضا، أن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اشتملت على أعلى المطالب وأكمل الغايات والمقاصد بأوجز الألفاظ، لأن عليه الصلاة والسلام يأتي بالألفاظ الوجيزة التي تجمع الخير كله. انظر ماذا جمع قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جمع الخير كله في الدنيا والآخرة بهذا اللفظ الوجيز. فهم الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتكلفون، يأتي: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي، ومن هو رضي الله عنه في مكانته وفضله وإمامته. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. من هو هذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟